بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه كما اجتمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. بادئ ذي بدء بعد شكر الله تعالى، الشكر للإخوة في هذا المعهد المبارك، وهذا المعهد كما ذكر الأستاذ غني عن التعريف. نحن عندنا في جامعة القصيم يأتي من أندونيسيا طلاب كثر، لكن أظن أن الأكثرية الساحقة من طلاب هذا المعهد عددا وجودة، وليس هذا بغريب على هذه البلدة، فقد سمعت عنها كثيرا، وكنت أحب أن أرى ما هي مكسر هذه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم متعاونين على الخير. ثم بعد ذلك أشكر الإخوة الذين شرفونا بالحضور، من قرب منهم ومن بعد، ذكرهم وأنثاهم. ويكفيكم شرفا أننا في مجلس من مجالس الذكر، وأشرف مجالس مجالس الذكر. والعلماء يقولون أن مجالس الذكر ليست مجالس التسبيح والتهليل فقط، بل أشرف مجالس الذكر مجالس العلم. مجالس العلم نص على ذلك ابن رجب وغيره، قالوا مجالس الذكر هي مجالس العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك هذا شرف وهذا خير. الناس كل الناس ينشغلون، لكن أن تكون منشغلا بميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السعادة. نبينا صلى الله عليه وسلم مات وما ورث لا مالا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أحبتي في الله، العلوم كثيرة، لكن أشرف العلوم علوم الغاية، ومن أشرف علوم الغاية علم العقيدة. وإذا تكلم العلماء عن علم العقيدة فإنهم يقصدون به أمران: الأمر الأول ما يتعلق بتوحيد العبادة، والأمر الثاني ما يتعلق بالاعتقاد العام. فأما في توحيد العبادة فقد ألفت مؤلفات كثيرة. ألف المقريزي الشافعي رحمه الله كتاب ماذا؟ تجريد التوحيد، وألفت مؤلفات كثيرة في هذا الباب، وألف في الاعتقاد العام كتب في العقائد كثيرة. في جميع المذاهب الأربعة هناك كتب: الحنفية عندهم الطحاوية، الشافعية عندهم عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني وعقيدة الإسماعيلي وغيرها، المالكية عندهم عقيدة ابن أبي زيد وغيرها، الحنابلة عندهم عقائد كالعقيدة الواسطية وغيرها كثير، لمعة الاعتقاد لابن قدامة. فالمذاهب الأربعة كلها تعتني بالعقيدة. وأما في توحيد العبادة فمن الكتب كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ونحن هنا أنا أجزم أنني لن أقول شيئا أنتم تجهلونه، بل كل ما أقوله مثلكم يعرفه وربما يعلمه، لكننا نتذاكر لأمرين. الأمر الأول من باب التكرار، والعلم لا يثبت إلا بالتكرار. الذي يظن أنه إذا أخذ الشيء يأخذه مرة واحدة هذا مخطئ، بل العلم بالتكرار. ولذلك في القرآن هناك تكرار لقصص وأخبار وأوامر، فالعلم يثبت بالتكرار، فلا تضجر من التكرار. لا بد أن توطن نفسك على أنك في العلم سيمر عليك المعلومة مرة ومرتين وثلاث حتى تثبت. ونحن هنا نتذاكر، ونتذاكر هذه المسائل المهمة التي تحتاجها كل المجتمعات المسلمين، لأن أكبر خلل تعاني منه الأمة ليس الخلل في العدد، وليس الخلل في المال، وإنما الخلل في الاعتقاد. وأنتم ترون ذلك، ونحن نراه في كل مكان، نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا وإخواننا وقومنا فيما يتعلق باعتقادنا. الأمر الثاني أن نجلي شيئا من ما كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام في حقيقة الأمر يعني شوهت سمعته من قبل بعض المغرضين، وذلك هذا أو هذا الأمر لا يخفى عليكم. ومن نظر في هذا الكتاب الذي يعتبر أبرز كتاب للشيخ يجد أنه لم يأتي فيه إلا بآية وحديث. في كتاب التوحيد كله من أوله إلى آخره آيات وأحاديث. ولذلك نحن هنا لا تعنينا المسميات، نحن يعنينا النص. وإذا جاءك أحد وقال أنت وهابي، دعنا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف تجيب عن هذه الآية؟ كيف تجيب عن هذا الحديث؟ لأن من الناس الآن من يشغب ومن يشوش ومن يحاول أن يعني يربك بعض أهل الخير، فيقول أنتم كذا، أنتم تتبعون مثلا ابن تيمية، أنتم تتبعون محمد بن عبد الوهاب. وأنا أقول دعونا من كل هذه المسميات. ألقيت دورة قبل يمكن 3 سنوات في سريلانكا، وكانت الدورة عن عقيدة الأئمة 4، وقلت لهم، وكان من هؤلاء الحضور أئمة مساجد ويعني مختلفون، أغلبهم أئمة مساجد، لكن كانت العقائد مختلفة. كان عندهم من يقول بعقيدة الحلول والاتحاد من العقائد المنكرة، وكان منهم من الأشاعرة، وكان منهم من السلفية وغيرهم. قلت لهم نحن وثقنا في الفقه بالأئمة 4، أليس كذلك؟ إذا دعونا ننظر في عقيدة هؤلاء الأئمة 4 بغض النظر عن أي وسائط أخرى. هذا كلام الشافعي، هذا كلام أحمد، هذا كلام مالك، هذا كلام أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله في مسائل الاعتقاد مستقيمة الأمور، إلا في باب الإيمان خالفه فيه جمهور أهل السنة. وقد رأيت أثر هذا على وجوههم قبل كلامهم، لأن منهم من لبس عليه، هو شافعي لكنه جاء وأخذ الخلل الذي جاء من متأخري بعض الشافعية، مثلا الجويني رحمه الله، الجويني والغزالي وعدد من الأئمة، هؤلاء أئمة وفقهاء كان لهم أثر عظيم في الفقه. نهاية المطلب في دراية المذهب لمن؟ للإمام الجويني، من أهم وأنفع كتب المذهب الشافعي في الفقه، لكن في العقيدة هناك خلل. طيب إذن الخلل من أين جاء؟ تعرفون أنه من بعد ما جاء المأمون دخل الخلل في مجتمعات المسلمين في باب الاعتزال، لأنه تبنى نشر الفكر الاعتزالي، عقيدة المعتزلة، وأيضا دخل عليهم بشيء آخر وهو بعض عقائد الشيعة. وإلا فقد قال كثير من المؤرخين أنه كل الخلفاء الذين كانوا قبله كانوا على عقيدة السلف، حتى جاء هو فدخلت هذه العقائد، ثم بدأ يحصل الخلل بعد ذلك. وإلا ما قبل ذلك ستجد صفاء العقيدة. البخاري رحمه الله يقول لقيت 1000 شيخ، 1000 شيخ في الأمصار، في الشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ماذا أريد أن تستفيد من هذا؟ أريد أن تعرف أن الشافعي، عفوا، أن البخاري رحمه الله وقد لقي 1000 شيخ يتكلم عن عقيدة العلماء في ذلك الزمان كله. لذلك الذي يأتيك اليوم مثلا ويقول لك إنه أصلا المسلمون أكثرهم على هذا المعتقد كذا من المعتقدات التي هي خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، تقول له ليس بصحيح. الناس قبل تلك القرون كانوا على صفاء من المنهج، ثم هم إلى اليوم بحمد الله كثير منهم على ذلك. لذلك يعني ذكر أنه مرة من المرات كان هناك شيخ من الهند، إذا بدأ بالدرس أول ما يبتدئ فيشتم ويدعو على محمد بن عبد الوهاب في كل يوم، البرنامج اليوم يبدأ الدرس ثم يبدأ يدعو عليه. فجاء شخص من التلاميذ ذكي وأحضر كتاب التوحيد وقلع الغلاف ووضعه فوق الطاولة. فجاء مرة فجلس يقرأ هذا الكتاب ويقلب فيه فقال: ما أحسن هذا الكتاب، ما شاء الله، فيه آيات وفيه أحاديث وفيه تبويب. فلما انتهى قال له ذلك التلميذ: هذا للشيخ الذي أنت تدعو عليه في كل يوم. لأنه دائما نحن يعني تحصل علينا تشويشات، وهذا في كل أمورنا، فالإنسان عليه أن يكون محكما لعقله قبل أن يستمع بأذنه. الله عز وجل يقول: وفيكم سماعون لهم. انظر، أنت طالب علم تميز، ستمر عليك هذه الآيات وهذه الأحاديث، إن وجدت فيها ما قد يخالف فناقش ودارس. ونحن كما قلنا لكم قبل قليل، نحن ليست قضيتنا ارتباط بشخص، وإنما قضيتنا أن ننظر في هذه الآيات والأحاديث على وفق ما كان عليه أهل السنة والجماعة. نبدأ بإذن الله تعالى هذا الدرس. وأنا قبل أن أنسى أعتذر لكم عن التأخر نصف ساعة، فقد كنت أنظر في الساعة حينما طرق علي الأخوة أقول: سبحان الله، الساعة 7:30 مبكرين، ونسيت أن أعدل الساعة على توقيت هذه البلد، فأعتذر إليكم. بعد ذلك أقول نبتدئ بهذا الكتاب. تفتح البروجيكتر. طيب، المصنف رحمه الله تعالى، وإذا كان هناك شخص يقرأ يكون جيد، يقرأ الباب ويكون قراءته ليست بطيئة وإنما سريعة بعض الشيء. أقول ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول آية ابتدأ بها هذا الكتاب هذه الآية، وفيها بيان الحكمة التي لأجلها خلق الله العباد. الله سبحانه ما خلق العباد ليستكثر بهم أو ليتقوى بهم أو ليتعزز بهم، بل هو غني عن ذلك كله سبحانه، وإنما خلق العباد، خلق أشياء كثيرة سخرها للعباد. ولذلك تقرؤون في القرآن: هو الذي خلق لكم، هو الذي ذرأ لكم، لكم أنتم، لمن أنتم خلقتم لشيء أعظم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، هذه الحكمة العظيمة التي ينبغي أن تشغل بال المسلم في كل وقته، العبادة. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية فيها بيان أن الأنبياء رسالتهم واحدة. الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج، شكرا لك، جزاك الله خير، بارك الله. الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوة من علات. الشرائع فيها اختلاف، لكن العقيدة واحدة. ولذلك قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء من أولهم إلى آخرهم رسالتهم واحدة، كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه. تجد في القرآن في آيات عديدة: أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل في أول سورة هود لما ذكر الله هذا الكتاب قال: ألف لام را، كتاب، نعم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما هي رسالة القرآن؟ أين الحفاظ؟ ألا تعبدوا إلا الله، هذه الرسالة. الرسالة التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الأنبياء من بعده: ألا تعبدوا إلا الله. فمن أتى بها فقد حقق رسالة الأنبياء، ومن خالفها فقد كذب الأنبياء جميعا. ولذلك في القرآن مثلا يقول الله تعالى: كذبت عاد المرسلين. هم كذبوا بعاد، لكن يقول العلماء: من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء. كذبت ثمود المرسلين، لما قلنا بأن الأنبياء رسالتهم واحدة. ثم قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر وأوجب وألزم ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أولا أمر بالعبادة، لأن العبادة فيها إثبات وفيها نفي، وهذا معنى الشهادة كما سيأتي. ألا تعبدوا إلا إياه، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. طيب بعد ذلك قال: وبالوالدين إحسانا. حينما قرن حق الوالدين دل ذلك على عظيم حقهما، ولذلك قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين. فقرن لعظيم حقه، لعظيم حقهما قرن أو حقهما بحق الله. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه الآية هي آيات ثلاث في سورة الأنعام، يقول العلماء فيها أنها آيات الحقوق العشرة، عشرة أوامر وحقوق ابتدعت بأولها. قال: قل تعالوا، قل يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أولا ألا تشركوا به شيئا، هذا أول الأوامر وابتدع به لأهميته، والبداءة بالشيء هي للتأكيد عليه. ثم قال: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم، إلى آخر هذه الآيات. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني الوصية التي ختمت فلم تبدل، ختمت فلم تبدل، هي هذه الوصية. ولأجل ذلك هذا الباب يدور حول بيان ما هو التوحيد. التوحيد هو عبادة الله بعدم إشراك، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد. حينما تسمع عن التوحيد، التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. اللهم صل وسلم على رسولنا أفضل الخلق وسيد ولد آدم، ومع ذلك يركب على حمار. الحمار يعتبر في السابق ليس من أطيب المراكب، لكن من تواضعه يركب الحمار، وليس فقط يركب، يردف عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام إمام التواضع. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو الأمر الذي طلبه الله من العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا حققوا هذا فقد حققوا الخير كله، عبادة الله بدون إشراك. إذا اختل واحد ما حصل المراد، فإذا عبدوا الله وأشركوا معه غيره ما حققوا مراد الله، لأن من الناس من قد يعبد الله لكنه يعبد الله ويعبد غير الله معه، وهذا ما حقق التوحيد، فعبادته لا تنفعه، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم قال: وحق العباد على الله، يعني الحق الذي يتفضل الله به عليهم، وإلا فليس للعباد على الله حق. العباد وأفعالهم وأمورهم كلهم ملك لله، لكنه سبحانه يتفضل عليهم إذا أتوا بهذا. وفي ذلك يقول ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، فالفضل في الحالين له. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن حقق هذا الشيء عبادة الله ولم يشرك، حق الله عليه، الأمر الذي يتفضل به عليه، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب بعد هذا لا بد أن يعني نعرف أيها الكرام أن التوحيد حينما يتكلم عنه العلماء يقولون أنه فيه ثلاثة أقسام، يقولون أنه فيه ثلاثة أقسام، ومن العلماء من يقول أنه فيه قسمان، وكل هذا سواء ثلاثة أقسام أو قسمان هذا من الترتيب الذهني فقط، لأن من الناس من يقول تقسيم التوحيد بدعة، ونحن نقول دعنا من التقسيم، خذ المعنى. أنت تعرف أن التوحيد فيه جانب عملي وفيه جانب اعتقادي. الجانب الاعتقادي هو الذي يسمى يعني توحيد المعرفة، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهناك جانب عملي ما يكون من الأعمال، وهذا الذي يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو يسمى توحيد الطلب والقصد. إذن التوحيد له هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، فنعتقد أن الله هو وحده الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون، وهذا الأمر كثير من كفار قريش كانوا يعتقدون به. أقول كثير لأنه ليس الجميع، يشيع عند بعض الناس أن الكفار كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ليس هذا على إطلاقه، بل وجد منهم من عنده الخلل حتى في توحيد الربوبية، ولذلك كانوا يعتقدون أن بعض معبوداتهم تتصرف في الكون، لكن الأغلب يعتقدون أن المتصرف هو الله. لذلك إذا جاء الجد دعوا الله مخلصين له الدين. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبد. الأول قلنا توحيد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، فلا تصرف عبادة لا قولية كالحلف مثلا أو القرآن أو الذكر أو الدعاء، ولا عملية كالسجود والذبح ونحو ذلك، ولا اعتقادية كالخوف والتوكل والرجاء والإخلاص، لا تصرفها إلا لله. فمن أتى بهذا فقد أتى بتوحيد الألوهية، وهو أهم أنواع التوحيد، وهو الأمر الذي لأجله أرسل الرسل وقامت الشرائع. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا أي شيء؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، ما هو في أي شيء؟ هذا توحيد ربوبية. اعبدوا ربكم توحيد ألوهية وعبادة. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا أي شيء؟ توحيد ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو يعني سيأتي له باب مستقل، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيأتي لهذا بيان عند باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هنا نقول قبل أن ننتقل إلى الباب الآخر أن العبادة كلها لا تصح إلا إذا توافر فيها شرطان، أولهما الإخلاص لله تعالى، فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه، فعبادة بدون إخلاص لا تعتبر عبادة. ومن هنا كان على كل مسلم أن يسعى إلى الإخلاص لله في كل أحواله وفي عباداته، لأن الشيطان يسعى إلى أن يفسد عليك عملك، والمؤمن عليه أن يخلص لله وأن لا يتوجه بالعمل إلا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الدين كامل، نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الدين، ما مات حتى أتم الدين، الدين كامل ما يحتاج إلى أن يضيف عليه أحد. فنحن في التعبد لا بد أن نعلم أصلا وقاعدة، وهي أن الأصل في العبادات يقول العلماء المنع والحظر، لأن العبادات توقيفية، فإذا أراد أحد أن يتعبد لابد أن يأتي بدليل، وإذا تعبد بعبادة وردت لابد أن يتعبد بها على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء أحد وتعبد بعبادة لكنه أتى بها على مراده هو، هذا الباب لو فتح للناس لرأيت كل أحد يخترع عبادة. وممكن يأتيك أحد يقول يا أخي صلاة الفجر تأتي في وقت الناس نشيطين، لماذا ركعتين؟ نجعلها أربع. طيب الصيام وهكذا، لكن الدين كامل. أنت في العادات ابتكر كيف تلبسون، كيف تأكلون، كيف تتصرفون، مفتوح المجال، لكن في العبادات الباب مغلق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هناك طريقة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الدين أو لأن العبادات توقيفية. نعم. ثم ذكر الباب الثاني، هل عندكم قارئ ممكن يقرأ أحد؟ تفضل أعطى الشيخ. باب فضل التوحيد. البداية. باب فضل التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به بشيئا لأتيتك بقراب مغفرة. أحسنت. هذا الباب أراد المصنف أن يبين فيه فضيلة التوحيد، لأن كل عمل تعرف فضيلته ترغب فيه. ولذلك من أوائل ما ذكر في التوحيد في كتاب التوحيد فضيلة التوحيد حتى تنشط النفس وتقبل عليه وتحرص عليه، فذكر في الباب آيات وأحاديث فيها جملة من فضائل التوحيد. أول هذه الفضائل أن الأمن التام يحصل للموحد، الأمن التام والأمن هنا المراد به الأمن الأخروي. الله عز وجل قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بقدر إيمانهم وعدم لبسهم بالظلم يحصل لهم الأمن. ما هو الظلم؟ قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنما هو كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. لذلك تريد الأمن الأخروي وأيضا الأمن الدنيوي، عليك بتحقيق التوحيد. بقدر تحقيقك له يحصل لك الأمن، فردا أو مجتمعا أو مجتمع، لأن الأمن من الله ليس بالقوى وليس بالإمكانيات، بل الأمن من الله. فإذا اختل اعتقادهم تكدرت أحوالهم. ومن هنا هذا الأمر أو هذه الفضيلة الأولى من فضائل التوحيد. الفضيلة الثانية أن الله يدخل الجنة من حققت من أتى بالتوحيد، لأنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الفضيلة الثالثة أن الله يحرمه على النار، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل التوحيد أنه أعظم كلمة يقولها العبد. لما نقول التوحيد إذن هو لا إله إلا الله. موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، أو شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال: قل لا إله إلا الله. أراد موسى عليه السلام أن يختصه الله بشيء خاص، قال: كل عبادك يقولونها. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يذكرنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن الترمذي، قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها مملوءة ذنوب، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا، معترف. أظلمك ملائكتي؟ فيقول: لا. فيقول الله: بقيت لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، لكنها صادرة من قلب محقق عامل بها. ويقال له: احضر وزنك. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة لا إله إلا الله في كفة، فترجح وتطيش بهن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. لذلك يا أخوان، هذه القضية لا تملوا من تكرارها على الناس، لأنه بالتوحيد، حسنة التوحيد هذه وحسنة تحقيق عبادة الله بدون شرك أعظم حسنة، أعظم حسنة. ثم قال أيضا، نعم، من فضائل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يغفر للموحد، لأنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن فهذه الفضيلة الخامسة من فضائل التوحيد، وهو أن التوحيد سبب لغفران الذنوب. خمس فضائل ينالها من حقق التوحيد. لو خطبت بها الجمعة، لو جعلتها عنوان محاضرة، لو جعلتها عنوان درس، ما كان كثيرا، لأن الناس يحتاجون إلى التذكير في مثل هذه الأمور، والتذكير لهم بالنصوص الدالة على هذا الشيء. هذا الباب إذن يدور على فضيلة التوحيد، وكان لزاما أن تعرفه قبل أن تبدأ بالباب أو بالكتاب، لأن ما سيذكره من أمور التوحيد ومن نقيضه وهو الشرك

لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. أثنى الله عز وجل على هؤلاء فقال أنهم بربهم لا يشركون. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير في قصة وقعت، وهو أن حسين بن عبد الرحمن حدث بهذا الحديث. سعيد بن جبير قال في الصباح: أيكم رأى الكوكب، يعني الشهاب الذي سقط في البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم خاف أن يظن أنه إنما قام ليصلي الليل، وهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: أنا أما إني لم أكن في صلاة، لكني لدغت. اللدغة معروفة، اللدغة من الأشياء السامة، عقرب أو حية. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. طيب، يعني طلبت أحدا يرقيني. وهذا يدل على أن الرقية تنفع من اللدغة، من اللدغة. ولذلك قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية إذا كانت لأجل الإصابة بعين، الإصابة بالعين، أو حمى يعني لدغة من الأشياء السامة. الحديث قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. متى كان هذا؟ منهم من قال أنها كانت رؤيا منام، ومنهم من قال أن هذا كان في ليلة الإسراء والمعراج، والله أعلم. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وهذا أعظم تسلية للداعية إلى الله، نبي مرسل من رب العالمين، عنده الأسلوب، عنده الحكمة، عنده العلم، عنده الحجة والإخلاص، واختاره الله، ومع ذلك يدعو سنوات وما يستجيب له أحد. لذلك حينما يأتي شخص ويدعو إلى الله تعالى في بيئته أو قريته أو جزيرته، ثم يمكث سنة وسنتين وثلاث وما استجاب له أحد، لا يضجر. قبلك أنبياء يأتون وليس معهم أحد، أنت دورك ينتهي عند تبليغك. الثمار، النتائج، استجابة الناس شيء زائد، حصل أنت تفرح به، ما حصل لا تحزن. ترى نوح عليه السلام دعا 950 سنة، ويأتي وليس معه إلا عدد قليل. بعض المفسرين يقول أنهم 12 رجل أو 14 رجلا أو قريبا من ذلك. لذلك قال: والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه، لأن موسى وقومه عليه الصلاة والسلام تبعه من قومه عدد، ذهبوا معه حينما فر من فرعون. لكن قال: ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. قيل: هذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا وصف عظيم، كل الصحابة أرادوا أن يعرفوا من هم هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا ثم مضى. جلس الصحابة يتكلمون: من هم؟ بعض الناس قال: هؤلاء ربما هم الذين ولدوا في الإسلام وما وقعوا في شيء من الشرك. وقال آخرون: لا، ربما هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. وكل واحد يعطي أمر، مهتمين، يريدون أن يكونوا من هؤلاء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هم الذين حققوا 4 أشياء: لا يسترقون، هذا أولا، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. طيب، هل الرقية حرام؟ هل طلب الرقية حرام؟ جواب: لا. هل طلب الرقية مكروه؟ ليس مكروه. إذن ماذا؟ يقول العلماء طلب الرقية ينافي كمال التوكل، لأن كونك تلتفت لمخلوق ينافي كمال توكلك على الله، هذه مرتبة عظيمة. طيب لو قال قائل هل مثل هذا أننا إذا مرضنا ما نتداوى؟ يشتقلون لا نسترقي، أيضا كذلك لا نتداوى؟ نتداوى، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. طيب ما الفرق، ما الفرق بين التداوي وبين الرقية؟ الآن الطبيب إذا ذهبت إليه يعطيك دواء، يعطيك شيء معين أنت تراه، ولذلك أنت في الغالب بل في الأصل لا تتعلق بالطبيب، لأن هناك سبب حسي تراه، شيء تراه، لكن في الرقية ما ترى شيء، فتتعلق القلوب بالأشخاص. ولذلك انظروا إذا وجد راقي كيف تتعلق القلوب به، لأن النفوس أو بعض النفوس تضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يسترقون من كمال توكلهم على الله، لا يسترقون. طيب ماذا يفعلون إذن؟ يرقون هم أنفسهم، لأن الشفاء ليس من المخلوق ولا من الآيات ولا من النفث، بل من الله. جعل الرقية سببا، جعل الرقية سببا. طيب لو أنك مثلا استرقيت لغيرك، استرقيت لغيرك، عندك الوالد مريض وتعرف أنه يحب أن يرقيه أحد، فذهبت إلى الراقي وقلت له عندي والدي مريض أحب أن تأتي فترقيه، هل تخرج من هذا؟ العلماء يقولون لا، ما تخرج، إنما الحديث الاسترقاء لنفسك. طيب ولذلك الأكمل في التوكل أن ترقي نفسك، ارقي نفسك، ولا يوجد أحد أحرص عليك من نفسك، فإذا مرضت فارق نفسك ولا تتعلق بأحد. ما سمعنا في عهد الصحابة أنه كان هناك رقات يجتمع الناس عندهم زرافات ووحدانا يريدون أن يقرؤون عليهم، صحيح؟ الصحابي الذي رقى ذلك الرجل اللذيذ فشوفي قرأ عليه فاتحة ثلاث مرات وقام، ما كان الصحابة يأتون إلى بيته ويقفون عند الباب ويقولون اقرأ علينا، أنت اقرأ على نفسك، لأن الشفاء من الله والله يراك ويسمعك. طيب هذا الصفة الأولى، لا يسترقون. في رواية لا يرقون، وهذه رواية معلولة شاذة، والصواب رواية لا يسترقون. الثانية قال ولا يكتوون. الكي معروف وهو نوع من التداوي، قال صلى الله عليه وسلم إن يكن في أدويتكم شيء ففي ثلاثة، شرطة محجم الحجامة أو لذعة بنار الكي، أو ماذا؟ ما الثالث؟ شربة عسل. ثم قال وما أحب أن أكتوي، لأن الكي فيه إيلام شديد للبدن، فهؤلاء لا يكتوون. الثالثة لا يتطيرون. سيأتي باب مستقل عن التطير، والمراد به يعني التشاؤم بألوان أو بطيور أو بأرقام أو بغير ذلك، وسيأتي إن شاء الله تفصيل فيما يتعلق بالتطير. ثم ذكر الصفة الجامعة لهم، قالوا على ربهم يتوكلون. ما الفرق بين أن تقول يتوكلون على ربهم وبين أن تقول على ربهم يتوكلون. في اللغة العربية ما الفرق بينهما؟ نعم التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر، أي أنهم حينما تقول على ربهم يتوكلون أي أنهم لا يتوكلون إلا على الله، لكن لما تقول يتوكلون على ربهم فقد يرد أنهم يتوكلون على ربهم وقد يتوكلون على غيره، ولذلك قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الجامعة لهم. في رواية أو في حديث عند أحمد في المسند بسند جيد قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000، مع كل ألف 70,000، وهذا من فضل الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب سأل واحد سؤال قال أنا كنت ارتقيت أو استرقيت وأريد أن أكون من هؤلاء، فلو تبت هل الآن هذه التوبة توبة من ذنب؟ لا، لكن توبة من أمر ينافي كمال التوكل، وهذا حسن، وهذا يرجى له أن يكون منهم من هؤلاء. وقد ورد في الحديث في الصحيح عن عمران بن حصين أنه حدث عن نفسه أنه كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى انقطع تسليم الملائكة عليه، فلما تاب رجع تسليمها إليه. وهذا يدل على ماذا؟ أن التوبة من الأشياء التي تنافي كمال التوكل محمودة، محمودة. طيب أعطيكم أمر أو دعونا من هذا. إذن الخلاصة أن تعلم أن هذه الأشياء الأربعة هي صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، يجمع ذلك أنهم على ربهم يتوكلون، لأن التطير ينافي التوكل، الذي يتطير بالألوان أو بالطيور ينافي هذا كمال توكله على الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لما ذكر التوحيد ذكر ضده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت التوحيد ما هو نقيض التوحيد حتى تسلم منه؟ نقيضه الشرك. ولذلك ذكر هذا الباب وذكر فيه من النصوص التي ترهب وتخوف من الشرك، لأنه أعظم الذنوب، فأعظم ذنب الشرك بالله. أولا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا نص يجعل الإنسان يخاف من أن يقع في شيء من الشرك صغيره وكبيره. لماذا؟ لأن الله قد يغفر كل ذنب إلا ذنب الشرك، إذ هو شديد وعظيم. كيف تتوجه بالعبادة لغير الله؟ والحقيقة أن الناظر لو تأمل في الشرك لوجد أنه ينافي العقل. يعني الله خلقك رزقك، يسر لك كل شيء، ثم تتوجه بالعبادة لغيره. ولذلك كان زيد بن عمرو بن نفيل من قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: يا معشر قريش، الشات خلقها الله وأنزل لها المطر وأخرج الزرع، ثم أنتم تذبحونها لغيره؟ يعني أين عقولكم؟ وفي سنن الترمذي في حديث الحارث الأشعري، في حديث طويل، أن يحيى بن زكريا أوصى قومه بوصايا أمره الله بها، قال: وأوصيكم بتوحيد الله، أو قال بعبادة الله، وأن لا تشركوا به، وإن مثل من أشرك به كمثل رجل عنده عبد يعمل في نهاره ثم يعطي أجرته لغيره، فأيكم يرضى بذلك؟ هذا مثال تقريبي فقط، وإلا فهذا السيد للعبد ليس لم يعطيه كل شيء، فقط يملكه، أما النعم فهي إلى الله. الله أعطاك كل شيء، ولذلك لا أحد يستحق أن تتوجه إليه إلا الله. فإذا قرأت هذه الآية تجعلك تخاف من الشرك. طيب، ما هو الشرك الذي لا يغفره الله؟ يقول العلماء: هذا عام، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لا يغفره الله، لكن يختلف الشرك الأصغر والشرك الأكبر في أمر، وهو أنه، أي الأكبر، يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار، في حين أن الشرك الأصغر لا يحبط عمل صاحبه ولا يخلد صاحبه في النار. طيب، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من القائل؟ إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك كان يدعو: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف أن يقع في الشرك. وإذا قرأت هذا تعرف أننا نقصر، حينما أننا لا ندعو الله أن يعصمنا من الشرك صغيره وكبيره. إبراهيم عليه السلام يدعو الله: اجنبني يا ربي أن أعبد الأصنام وبني. والذي يقول مثلا أنه الناس كلهم موحدون، لماذا تتكلمون معهم عن التوحيد وعن الشرك؟ هذا إبراهيم عليه السلام خاف أن يقع، ودعا الله أن يعصمه من الشرك. طيب، قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لماذا لم يخاف عليهم الشرك الأكبر؟ لأنه يبعد من صحابي خالط الإيمان بشاشة قلبه أن يعود إلى الكفر مرة أخرى. إنما الشرك الأصغر الذي هو الرياء هو الذي قد يقع. ولذلك يعني أمر الرياء هو الذي قد يقع من بعض طلبة العلم، فينبغي على الإنسان أن يدافعه، وهو أمر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقال على صحابته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وفي زيادة قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني كان يصلي في المسجد ولما سمع صوت دخل مدير المعهد مثلا، بدأ يحسن الصلاة ويتقن الصلاة، فتغيرت النية فيفسد العمل. لماذا فسد العمل؟ لأنه الآن صار هناك اشتراك، يريد وجه الله بالعبادة ويريد أن الناس يمدحونه. طيب، قال: ولمسلم عن قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند الشبيه والنظير، فمن مات وهو يدعو مع الله ند يدخل النار، وهذا يخوف من الشرك. فمن يعني من الأمور التي توعد بها المشرك أنه يدخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لذلك كل هذه النصوص تجعلك تخاف من الشرك وتحذر منه وتذكر به الناس. فإن قيل ما هو الشرك؟ الشرك نوعان، أصغر وأكبر. أما الأكبر فهو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. قد يكون في الربوبية فتسوي غير الله بالله في خصال الربوبية، تعتقد مثلا إذا قلنا في توحيد الربوبية أنه إفراد الله بأفعاله، من لو اعتقد أحد أنه هناك من يخلق من يرزق مع الله هذا شرك في الربوبية. قد يكون في الألوهية بأن تصرف شيء من العبادة لله، تصرف شيء من العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد يكون في الأسماء والصفات بأن تسمي بعض خلق الله بأسماء الله، فهذا إشراك في التوحيد الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. قد يكون في الأفعال، وقد يكون في الأقوال، وقد يكون في الاعتقادات. يعني الشرك الأصغر يكون في الأقوال مثل الحلف بغير الله، فهذا شرك أصغر. ويكون في الاعتقادات مثل الرياء، يسير الرياء. وقد يكون في الأعمال والأفعال كذلك. إذن الشرك فيه أصغر وفيه أكبر، وكما قلنا قبل قليل ما الفرق بينهما، لكن على العبد أن يخاف من الشرك كله. وأصغر شرك أكبر من كبائر الذنوب. يذكرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان مرة في الدرس فحكى، يعني ذكر قصة من باب المثال فقط. يقول أن معلما أو إماما قال لجماعته بالأمس وقع أمر محرم، وهو أن رجلا وقع على أمه، فاستنكر الناس ذلك جدا وحق لهم أن يستنكروا، ذنب عظيم، الزنا ذنب عظيم، وكيف إذا كان بالأم. ولما كان من الغد قال لهم بالأمس رجل ذبح دييك للولي فلان، فما استنكروا كما استنكروا الأول. دييك تصغير ديك. الناس قد تنفر من أشياء في حين أن غيرها أشد. لذلك الشرك الأصغر أشد من الكبائر. ومن هنا تعلم أن الأمر خطير، وأن الإنسان عليه أن يراجع نفسه. سيأتينا أبواب تجد أننا نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا ما بين فينة أخرى، سواء في التوكل أو في الخوف أو في نحو ذلك من الأمور. إذن هذا الباب هو في الخوف من الشرك والترهيب منه. تفضل يا شيخ. ممكن نجعل الأسئلة في آخر الدرس أفضل، أنا سأجعل وقت إن شاء الله للأسئلة، لأن الأسئلة مهمة جدا تكمل الموضوع. أتمنى أنه من كان عنده سؤال يكتبه حتى نجعل آخر الوقت للأسئلة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون أي يخوضون. نعم، لما تكلم المؤلف عن إذن بارك الله فيك، أقول لما تكلم المصنف عن التوحيد وذكر فضله وذكر نقيضه وهو الشرك أتى بهذا الباب الذي يرغب في الدعوة إلى التوحيد، وذلك أن الإنسان إذا حصل الخير وناله ينبغي بعد ذلك أن يكون داعية إلى هذا الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من نظر إلى الفترة المكية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت جلها دعوة إلى توحيد الله، وهذا يفيدنا أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعتني بالدعوة إلى توحيد الله وتعبيد الناس لله والدعوة إلى تصحيح عقيدتهم، أمر قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنوات في مكة، حري بنا أن نعتني به. فنبدأ بالأهم فالأهم ولا نغفل هذا الأمر، لأن من الناس من قد يتحاشى هذا الأمر ويبدأ ويشتغل في الدعوة إلى أشياء لا تورث إشكال. مثلا يأتي إلى الناس في مجتمع أو في قرية أو في جزيرة ثم يجد عندهم مثلا خلل في بعض عقيدتهم ويجد عندهم أخطاء في الأخلاق، فيركز في الدعوة على إلى تحسين الخلق، والدعوة إلى تحسين الخلق خير، لكن أيهما أهم؟ أنت مثلا لو تأتي إلى مريض، لو تأتي إلى طبيب وعندك مرض خطير وعندك زكام فيقول دعنا الآن نعالج الزكام، تقول هذا ما يعرف. الأمة في بعض جهاتها عندها مرض أخطر، وأنتم ترون هناك أحيانا بعض الناس عنده خلل في ألفاظه أو في أفعاله. نعم، الدعوة إلى العقيدة وتصحيح العقيدة يحتاج إلى صبر، وقد يحصل من خلاله نفور من الناس، لكن هذا لا يعفينا من الدعوة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذا الأمر الذي يورث إشكالا ودعا إلى الأشياء التي لا يختلف عليها الناس. هو بالأمس كانوا يقولون عنه الأمين، ولما اشتغل في الدعوة اتهموه حتى في عقله، وحتى بقية الأنبياء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وكانوا يقولون قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. تركوا الدعوة؟ لا، اشتغلوا عليها وعملوا عليها برغم أنهم يعلمون أنهم سيحاربون وسيساء بهم الظن ويفقدون بعض المكتسبات، لكن ما يضيره لأنه يرجو العوض من الله. المراد أيها الأحبة أن الداعية إلى الله الذي وفقه الله لأن يدعو ينبغي أن يكون أهم ما يشتغل عليه الدعوة إلى توحيد، إلى تصحيح العقيدة. ما الدليل؟ هذا الباب، قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، أنا ومن اتبعني، كل من سلك هذا الطريق فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك الشرف الذي يناله الداعية إلى تصحيح العقيدة أنه على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفي لفظ من أهل الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرسل ابن عباس، لما أراد أن يرسل معاذ، أراد أن يعلمه طبيعة المدعوين، ما طبيعتهم، ما خلفيتهم العلمية، لأنه لابد أن يعرف من هم. أنتم الآن إذا أراد أحد أن يرسلك داعية، مثلا سيرسلك إلى جزيرة كذا، يقول لك انتبه تراهم عندهم كذا ويعرفون كذا وعندهم من الأخطاء كذا وكذا، ممكن يقول أنهم عندهم حجة أو يقول ما يعرفون شيء، يعطيك تصور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنك تأتي قوما أهل من أهل الكتاب، أهل الكتاب يختلفون عن غيرهم، عندهم حجة، طبعا الحجة داحضة، لكن تحتاج إلى إنسان يكون عنده علم. أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم شبه فقط، وإلا فهم حجتهم داحضة وهم مختلفون حتى فيما بينهم. يقول ابن تيمية رحمه الله حتى لو اجتمع عشرة من النصارى لاختلفوا على 11 قولا. لذلك لكن يحتاج إلى طالب العلم الذي يرد هذه الشبهة. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول شيء في الدعوة البداءة بالمهم كما قلنا إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا حققوها تأتي إلى الثاني. قال فإنهم أطاعوك إلى ذلك فادعوهم، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث الشاهد فيه آخره، قال فوالله لأن يهدي، نعم، قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث سهل بن سعد لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون، يعني يتكلمون، من هو الذي سيأخذ هذه الراية؟ شرف عظيم أن يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم وقل يحب الله ورسوله، وليس هذا فقط، ويحبه الله ورسوله. ولما أصبحوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه. فدعاه فبصق على عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال انفذ على رزقك ثم ادعهم إلى الإسلام. والإسلام إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا أولا. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك من أعظم فضائل الدعوة إلى الله أن الإنسان ينال بها عمرا ثاني. كلما عمل عملا صالحا جاءك مثل أجره، لأنك أنت كنت من دله على الخير. ومن هنا يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور الأمة كلها، لأنه هو من دلهم على الخير. وربما كنت أنت في صحيفة حسنات شخص، وأنت مثلا تأتي فتدعو 100 فيهتدون، إما أن يسلموا من الكفر وإما أن يهتدوا من الضلالة، فلك مثل أجرهم. وهذا الاستثمار الحقيقي، هذا الاستثمار الحقيقي، هذا الذي يصبر الداعية إلى الله، يشتغل في الليل والنهار، لأنه يريد أنه إذا مات تبقى له حسنات تأتيه في قبره 20 سنة و50 سنة و100 سنة. ذكر الذهبي رحمه الله عن رجل كان وظيفته أنه يعلم الصبيان القرآن، قال فلما مات، ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء، قال فلما مات رؤيا في المنام فقيل ما صنع الله بك، فقال غفر الله لي بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب. فالداعية إلى الله لما يشتغل بهذا يقول خير لك من حمر النعم. حمر النعم ما هي؟ أفخر الإبل، أجود الرواحل من الجمال والإبل. وهذا كما يقول النووي هو من التقريب للأذهان، وإلا فقليل من الأجر يوازي الدنيا كلها. يعني لو أراد أحد أن يمثل ويقول أفضل مركبة اليوم، إلى أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من أفضل كنوز الدنيا كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعطيهم المثال فقط حتى يستوعبوا. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيغدو منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ من هو الذي منكم يحب يذهب إلى السوق ويأتي بناقة كبيرة من دون إثم ومن دون قطيعة رحم؟ الصحابة كلهم قالوا كلنا نحب ذلك. قال فآيتان يقرأ بهما في صلاته، والحديث في الصحيح، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. وهذا من الأحاديث التي ترغب في إكثار القراءة في الصلاة، لأنه من الناس من إذا صلى يختصر كثيرا في القراءة، في بالذات في صلاة التراويح مثلا. أنا لا أعرف كيف يصلي الناس في التراويح هنا، لكن هناك بعض الجهات ربما يقرؤون آية واحدة فيحرمون أنفسهم خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية خير من ناقة وآيتين خير من ناقتي. كيف يصلون الناس التراويح هنا؟ ها؟ جزء؟ لا، في الركعة صفحة المجتمع 3 آيات. وتذكير الناس بهذا الثواب ينشطهم الحقيقة، فاستشعر هذا الخير. الشاهد، نعود إلى حديثنا، أن هذا الباب كله يدعو إلى يعني العناية بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والعناية بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد كما ذكرنا قبل قليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه inna azaba rabbika kana mahdhura, wa qawlihi wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani al-aya, wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun, wa qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yaruna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adhab. Wa fi as-sahih 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala allahi ta'ala 'ala allahi azza wa jalla wa sharaha hadhihi at-tarjama wa ma ba'daha min al-abwab. ذكر هذا الباب فقال باب تفسير التوحيد. ما هو التوحيد؟ ما هو تفسير التوحيد؟ نسمع كثيرا التوحيد التوحيد التوحيد. أراد في هذا الباب أن يقول لك أن التوحيد هو لا إله إلا الله. ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله تقوم على ركنين اثنين، النفي والإثبات. النفي نفي الألوهية عن كل من سوى الله، في قولك لا إله نفيت الألوهية عن كل من سوى الله. إلا الله الإثبات، أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. لا بد في التوحيد من الأمرين، فمن عبد الله وما نفى العبادة عن غيره وما نفى الألوهية عن غيره ما حقق وما أتى بالتوحيد. ما الدليل على أن هذا هو التوحيد؟ هذه الآيات، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تبرأ من قومه ومما عبدوا ومما عبدوا، لأن الدين ليس فيه مجاملة، حتى لو ترتب على ذلك أنه تبرأ من قومه فعله إبراهيم عليه السلام وفعله الصحابة، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لأن الأخوة الحقيقية أخوة الدين، أغلق الميكروفون، أخوة الدين. ولذلك الله يقول عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا لم يقل إلا الله؟ ولو قال إلا الله لكان صحيح، لكن قال إلا الذي فطرني. يقول العلماء ليبين أن معبوداتهم ليست هي التي تفطر، الفطر هو الخلق، معبوداتهم ليست هي التي تخلق، وليبين أن عبادته لله لأنه هو الذي خلقه. لهذين الأمرين ليبين أو ليشير إلى بطلان عبادتهم للأصنام، وليشير إلى سبب عبادته لله أنه هو الخالق. ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، برغم أنهم ما جعلوهم معبودات، لكن لأنهم سووهم في الطاعة كما سيأتي. أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم. لأن العبادة أو لأن التشريع والتحليل والتحريم هذا إلى الله، لا أحد يملك أن يحلل ولا أن يحرم إلا الله. إذا جعلنا هناك أحد يحلل ويحرم غير الله فنحن قد ساويناه بالله، وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ عليه هذه الآية، قال أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب. قال عدي نحن ما عبدناهم. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ الحديث. قال فتلك عبادتهم. ثم قال من قال لا إله إلا الله، هذا أولا، وكفر بما يعبد من دون الله، هذا ثانيا، حرم ماله ودمه، يصير ماذا؟ يصير معصوم الدم والمال، وحسابه على الله، حقيقته أمرها إلى الله، الناس لهم الظواهر وأما البواطن فإلى الله. ولذلك تعرفون الحديث، حديث أسامة بن زيد لما أنه جاء رجل يقتل من المشركين فقتل قوما من المسلمين، فلما رفع أسامة ابن زيد السيف عليه قال لا إله إلا الله، قتل أسامة وظل، يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السلاح، وإنه قتل فلان وفلان، أراد أن يعذر لنفسه، قتل فلان وفلان وفلان وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولذلك دم المسلم عظيم، حينما يأتي أحد ويستهين بدماء المسلمين وهو متردد أو شاك الأمر عظيم. وقال عنه أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أو لا، فإذا قال ذلك عصم دمه وماله وحسابه على الله. إذن التوحيد هو هذا الأمر، وشرح هذه الترجمة إذا أردت أن تعرف التوحيد فبقية الأبواب كلها في بيان التوحيد. كتاب التوحيد إذا أردت أن تتصوره أول الأبواب في بيان التوحيد، ثم بعد ذلك في أمور من الشرك، قد تكون شركا أكبر وشركا أصغر، ثم في ما بعد ذلك أمور متممات للباب أو للكتاب. أهم الأبواب، الأبواب الأولى تقريبا 20 أو 25 أو 30 الأبواب الأولى، ثم بعد ذلك تأتي أبواب صغيرة من متممات التوحيد كما سيتبين معنا إن شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. الحلقة بالفتح، الحلقة، نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الهمة فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال: باب من الشرك لبس الحلقة. الحلقة الأشياء المستديرة التي تكون إما على الكف وإما على الأصبع وإما على العنق ونحوها، والخيط ونحوهما، مما يضعه الناس، وهذا يتجدد، لكن إذا كان بقصد رفع البلاء أو دفعه. ما الفرق بين رفع البلاء وبين دفعه؟ نعم، الرفع بعد نزوله والدفع قبل نزوله. لدفع البلاء يعني مثلا يرد عن نفسي العين، أو يرد عن نفسي أذى الشياطين كما يعتقد، أو أذى السحرة، أو أذى نحو ذلك. لرفع البلاء أي للشفاء من هذه الأشياء. وقد أراد أن يبين أن هذه الأشياء لا علاقة لها برفع البلاء ولا بدفع البلاء، إذ ما علاقة خيط يعلقه على كفه أو إسوارة أو قلادة، ما علاقتها بشفاء الإنسان؟ ما علاقتها بأن تحفظه من العين أو بأن تحفظه من الشياطين كما يقال؟ لكنه أمر يوهمه الشيطان في قلوب بعض الناس ممن ضعف اعتقاده، ليتوكل على هذه الأشياء فيوكل الإنسان إلى خيط. لذلك تجد أن بعض من وقع في هذه الأشياء لو تقول له اخلعها يخاف أنه يصير مكشوف هكذا. سبحان الله، الذي يحفظك هذا الخيط؟ الذي يحفظك هو الله. الله جعل لك من الحروز والحوافظ والتحصينات ما يحفظك، لو اجتمع الخلق كلهم أن يكيدوك ما قدروا. يعني هود عليه السلام لما قال له قومه إن نقول إلا تراك آلهتنا بسوء، إيش قال؟ قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا كلكم واقتلون ولا تتأخرون لا تنظرون. إيش القوة هذه؟ قوة عظيمة، مجتمع كامل يقف أمامه لوحده ويقول لا تترددون، عندهم إيش عندهم؟ عنده تحصين معين؟ نعم، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا أعظم حصن، لا خيط ولا سوارة ولا غيرها من الأشياء التي ليس لها ارتباط. لذلك هذه الأشياء تحتاج منك أنت أيها الداعية إلى أن تزيلها من القلب قبل أن تزيلها من اليد. بين له أن هذه الأشياء لا أثر لها، التوكل على الله، الحافظ هو الله. يونس عليه السلام يلقى في بطن الحوت ويحفظه الله، إبراهيم عليه السلام يلقى في داخل هذه النار الملتهبة ويحفظه الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقف في غار لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآوه ويحفظه الله. الحفظ من الله، فاعتمد على الله. قال: عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الصفر هو النحاس، النحاس. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة مرض وداء يصيب الإنسان. قال: أنا أضعها من الواهنة حتى لا يصيبني هذا المرض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. طيب كيف نقول أنها ما تضر ما تنفع؟ إذا كانت ما تنفع إذن ما تضر، كيف تزيده وهنا؟ كيف تزيده مرض؟ ماذا تقولون؟ السؤال واضح؟ قبل ذلك الكلام واضح؟ إيه؟ لأنه قال لي الإخوة هناك: لا تستعجل في الكلام. فبعض الإخوة قد يكون مثلا اللغة العربية لا يفهم بسرعة، فإذا كان كذلك فأخبروني كيف إذن يكون لا تزيدك إلا وهنا، ونحن قلنا أنها لا تنفع. ماذا تقولون يا أخوان؟ يقول العلماء أنه يوكل الإنسان إليها، يوكل إليها فيتعلق بها فيخذل. وابن القيم يقول: التوفيق أجمع على أن لا يكلك الله إلا إلى نفسه. ولك أن تتصور أحد متعلق بخيط أو بنحو ذلك، لا شك أنه يكون تزيده مرض، وهذا الذي نراه يضعف ويخاف، ولو أنها انقطعت لتأثر ولتضرر نفسيا. والحقيقة أن مثل هذه الأشياء لا أثر لها. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كيف ما أفلحت؟ هل معنى ذلك أنه لا يعذر؟ منهم من قال أنه لو مت وهي عليك بعدما عرفت الحكم ما أفلحت، لأن الجهل إذا كان الإنسان جاهل ما عرف الحكم أبدا، هذا جهل قد يعذر به، خصوصا إذا كان ما وصله العلم. إنسان في جزيرة ما جاء أحد من الدعاة يدعوه، ما عرف شيئا، فهذا معذور. لكن إذا عرف الحكم أو وصله العلم وأعرض عنه، الدعاة يأتون ولكنه هو يرفض أن يستمع، هذا جهله ليس بعذر، لأن الحجة قامت عليه. الشاهد قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وله عن عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعا عليه بأن لا يتمم عليه أمره. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة نوع من القلائد توضع من أصداف البحر، كانوا يضعونها ليحفظ بها الصبي من العين. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. وهذه بعض معتقدات الناس في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولأبي حاتم ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني خيط ليحفظ من الحمى، الحمى التي نسميها ارتفاع الحرارة، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني لا يؤمنون إلا بالله إلا وقد وقعوا في شيء، بعضهم بعد ذلك يقع في بعض الشرك. فإذا آمنت بالله لا تعود إلى شيء من خصال الشرك. المقصود بهذا الباب كله أنه لا يجوز تعليق هذه الأشياء من الخيوط ونحوها، فإذا علقها الإنسان فإنها من الشرك. ثم إننا نقول قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. فإذا علقها وهو يعتقد أن المدبر هو الله لكنها سبب لرفع البلاء أو لدفع البلاء فهذا شرك أصغر، وإذا علقها وهو يعتقد أنها هي بذاتها تحفظه هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن هذه الأشياء هي التي تحفظ، والحافظ في الحقيقة هو الله. في كلا الحالين وضعها لا يجوز، ولذلك وجب على الداعية إلى الله أن ينبه الناس وأن يعلقهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، ورخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والهمة. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن ابن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وقيء وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الأول قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لأنها من الشرك إما أصغر وإما أكبر، لكن هنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن من الرقى ما ليس بشرك وهكذا. الرقى جمع رقية، وهي التعويذات، التعويذة. والرقى نوعان: قد تكون رقية شرعية وقد تكون رقية شركية. أما الرقية الشرعية فهي ما توافر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول ما كان أن تكون من الآيات والأحاديث والأدعية المعروف معناها. الأمر الثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. الأمر الثالث أن يعتقد أنها، أو نقول أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله. فإذا توافرت هذه فالرقية مشروعة، وهي من نفع الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يحتسب الأجر. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة، وتكون شركية إذا اختل فيها هذه الشروط، كأن تكون بالطلاسم التي في حقيقتها استعانة بالشياطين، أو تكون بالأدعية التي فيها شرك. يعني إما أن تكون أدعية فيها شرك، كان يدعو غير الله، أو أن يكون بالطلاسم التي في حقيقتها استعانة بالشياطين. لأن من الناس من يقول الناس عنه أنه راقي، وفي حقيقته هو استعين بالشياطين. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا تجد أنه ممكن يعطيك بعض الأشياء التي تعرفها، ممكن يعطيك نصف آية أو دعاء، ثم يبدأ يتمتم بكلمات غير معروفة، فهو استعين بالشياطين، فهذه رقى شركية لا تجوز. أما التمائم فالتمائم كما قال شيء يعلق، إما أن يكون يعلق في الجيب أو يعلق في الثوب، يخاط مع الثوب أو غير ذلك، وبعضهم يضعه في البيت أو يعلق على الصبي ليحفظ من العين. وهذا نوعين، النوع الأول يكون من غير القرآن فهو لا يجوز، سواء كان بكلام غير معروف أو بدعاء، وبعضهم تجد أنه يعلق على السيارة عبارات معينة يريد بها أن يحفظ من العين، وبعضهم يعلق حذاء على سيارته ليحفظ من العين، وبعضهم يعلق جلد ذئب في البيت ليحفظ من العين، وهكذا، يعني تتنوع الصور. النوع الثاني تكون من القرآن، كان يكتب مثلا آية الكرسي ويعلقها على الصبي، فما حكم هذا؟ إذا كانت من القرآن يقول فرخص فيه بعض السلف، أجازه بعض السلف. ما حجتهم؟ قالوا أن هذا من الاستشفاء بالقرآن الذي قال الله فيه وننزل من القرآن ما هو الشفاء. لكن جمهور السلف وأكثر السلف على المنع منه. لماذا؟ قالوا لأن القرآن لم ينزل ليعلق، وإنما نزل ليتلى ويتدبر فيه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعوذ أولاده الحسن والحسين ما علق عليهم تميمة مكتوب فيها آيات، وإنما قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقال إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما بنيه. ثم أيضا تعليق هذه الأشياء يعرضها إلى الامتهان والاستشفاء بالقرآن يكون بالرقية، لذلك أكثر السلف على المنع من ذلك. لذلك قال إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. إبراهيم من هو؟ النخعي. لما يقول وهو من كبار التابعين، لما يقول كانوا، من يقصد؟ الصحابة، يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. طيب، قال عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. هذا الاعتقاد كان موجودا عند في الجاهلية، إنه إذا بلي القوس معروف يرمى به فيه وتر، إذا بلي صار قديم يؤخذ ويعلقونه على عنق الدابة. لماذا؟ يعتقدون أنها تحفظ من العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة أي غير من غير الوتر إلا قطعت. قال وعن ابن مسعود قال إن الرقى والتمائم، الرقى معروفة ذكرناها، والتمائم ذكرناها، والتولة شرك. التولة يقول شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب للتحبيب، يحبب المرأة إلى زوجها أو بالعكس، يصنع لتضعه مثلا المرأة في بيتها حتى يحبها زوجها أو بالعكس، وهذا لا شك أنه ما يجوز، وأن الإنسان يتعلق بالله، والمحبة أو تحصيل المحبة بأمر غير شرعي لا شك أنه خسران، خسران. فليحذر الرجل ولتحذر المرأة من هذه الأمور التي وإن أثرت محبة ظاهرة لكن خسران في العقيدة، لأنها في حقيقتها يعني هي تؤثر باستعانة غير مشروعة، فهي نوع من السحر كما سيأتي في باب السحر. إذن على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور، وأن يستخدم منها ما كان مشروعا، وأن يتجنب ما كان منها غير مشروع. فهذه الأبواب لأن الناس قد يحتاجون إليها قد يتساهل بعضهم فيها، فالحذر والتحذير منها متعين. وكثيرا ما ترى بعض الناس قد علق على يده، ونقول له تعال لماذا علقتها؟ هو لا يخلو من ثلاث أشياء، إما أن يقول علقتها لأنها هي التي تحفظني. إيش تقولون؟ ماذا تقولون؟ قال علقت هذا الخيط أو هذه السوارة أو هذا الشيء لأنه هو الذي يحفظني. شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ أكبر، لأنه اعتقد أنه هو الذي يحفظ من دون الله. طيب قال لا، أنا علقتها لأنها سبب في الحفظ، شرك أصغر، لأن من جعل شيئا سببا والشرع لم يجعله فهو شرك أصغر. ممكن يقول أنا علقتها أدري أنها ما تحفظ وليست سببا في الحفظ، لكنني علقتها فقط رأيت من يعلقها، رأيت مثلا بعض الناس، أنا أذكر سألت واحد، يعني تجد بعض الشباب الصغار لأنه يرى بعض اللاعبين يعلقها فيضعها مثله، نقول هذا حرام، لأن التشبه بالكفار ما يجوز، هي ليست بشرك لكنه لا يجوز لك أن تتشبه بهؤلاء الذين ليس لهم عند الله من خلاق. إذن أزل هذه الأشياء وعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأيقن أن من توكل على الله والله لو كادته السماوات والأرض فالله حافظه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا وقع، وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت حياة رويفع هذا رضي الله عنه، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، إيش معنى عقد اللحية؟ العلماء فسروها، منهم من قال أنها من عقدها تجملا، ومنهم من قال من عقدها اتقاء العين خوفا، أو تقلد وترا كما قلنا قبل قليل، يضع وتر اتقاء العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، يعني أن هذه أمور منهي عنها. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لكن انتبه، هذا إنكار باليد، يكون من قادر لأنه في بعض الإنكار قد يترتب عليه مفسدة أكبر. فالإنسان إذا رأى منكر ومن المنكرات هذه الأشياء يتعامل معها، ينكر باليد إذا قدر، فإذا تعذر فلينكر باللسان، لكن ليعلم أن الإنكار باليد أشرف وأعظم وأفضل إذا قدر عليه. وذلك سعيد بن جبير وهو يعني من أكابر التابعين، بل بعضهم قال أنه سيد التابعين، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. لكن القطع ينبغي أن تقطعها من القلب قبل أن تقطعها من البدن، لأنك إذا قطعتها من البدن وباقية في القلب ممكن يحط سنتين، فأزلها من قلبه وبين له. تركب مع صاحب تاكسي، استغل الطريق بأنك تصحح هذه العقيدة فيه واجتهد. إذن هذا الباب يعني نخلص منه من خلاله إلى أن هذه الرقى قد تكون شركية وقد تكون مشروعة بالشروط الثلاثة. وأما التمائم فذكرنا أنها أيضا قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر، وأن التمائم الصحيح والذي عليه جمهور السلف أنها محرمة سواء كانت من غير القرآن أو من القرآن، لكنها إذا كانت من القرآن فوضعها أحد فإنه كما قلنا المسألة فيها خلاف، لكن الإنسان عليه أن يأخذ بقول أكابر السلف وجماهيرهم من أنها لا تكون لا من القرآن ولا من غير القرآن. طيب، هناك شيء يفعله بعض الناس، يعني في بعض المجتمعات يوجد شيء يسمونه دبلة الخطوبة. طيب، إذا وضعها، إذا كان وضعها فقط مجرد عادة هذا أهون مما لو وضعها وهو يعتقد أنها سبب للمحبة، لأن الدبلة ليست سببا للمحبة، ما ليس لها علاقة بالمحبة، ليس لها علاقة بالمحبة. فإذا وضعها الإنسان وهو يعتقد أنها سبب في المحبة فينبغي أن ينبه إلى أن مثل هذه الأمور لا ارتباط لها، بل هي خاتم أو دبلة لا علاقة لها، لا ببغض ولا بحب. لكن لو وضعها جريا على العرف وعادة الناس مثلا، فإن كان هذا ليس من عوائد الكفار فيجوز، وإذا كان من عوائد الكفار فلا يجوز. نعم، كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة. طيب تفضل، أين قارئ؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونفيهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده. إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم أورد المصنف هذا الباب، وهو من الأبواب المهمة، باب التبرك، باب التبرك، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وهذا الباب نحتاجه لأن ثمة كما سيتبين معنا توسع كبير في باب التبرك. هنا عندنا ثلاث ضوابط في باب التبرك. الضابط الأول أن تعلم أن البركة لا تثبت في شيء إلا بدليل. البركة توقيفية فلا تثبت في شيء إلا بدليل، فليس لنا أن نأتي بأشياء نقول أن هذه فيها بركة أو أنها سبب للبركة إلا إذا كان عندنا دليل على ذلك. هذا الأول. الضابط الثاني أن نعتقد بأن ما ورد فيه بركة نقول أنه هو سبب للبركة وليس هو واهب للبركة. سيأتي سنذكر أشياء فيها بركة، ثبت فيها بركة من أقوال ومن أفعال ومن أزمان، نقول هي سبب للبركة وليست بواهبة للبركة. الضابط الثالث، هناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. التبرك المشروع يختلف، فتبرك أو فبركة كل شيء بحسبه. من التبرك المشروع أولا التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد، تبرك الصحابة بعرقه لما نام فعرق، جاءت أم سليم وأخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضعه في عصرة العرق وضعته في عتيدة لها، قال ما تصنعين به؟ قالت نتخذه للصبيان نداوي به الصبيان، لكن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. تبركوا بريقه بشعره، لما حلق شعره أخذ الصحابة شعره. الثاني التبرك بالأقوال مثل قراءة القرآن، القرآن فيه بركة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها ماذا؟ بركة، فإن أخذها بركة. لكن كيف يكون التبرك بالقرآن؟ هل نتمسح به ونمسح به أبداننا؟ الجواب لا، وإنما يكون بتلاوته، كما قلنا قبل قليل أن التبرك بكل شيء يكون بحسبه. من التبرك أيضا التبرك بالأفعال مثل السحور، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. كيف تكون بركة السحور؟ بأكله. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن للسحور بركات، يقول أنه يقوي على الصيام، وهو يدرك والمتسحر يدرك الزمن الفاضل، فهي طعام مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء المبارك. طيب، من التبرك كذلك التبرك بالأماكن التي ثبت فيها بركة كالمسجد الحرام، لكن التبرك به بالصلاة فيه وليس بالتمسح به، لأن من الناس من تجد أنه يتمسح بأي شيء في المسجد الحرام، والذي قدره الله منكم ووفقه واعتمر يجد شيء من ذلك. الكعبة، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتمسحون بها، وإنما كانوا فقط يكتفون بتقبيل الحجر الأسود ومسحه، وأما الركن اليماني فمسحه فقط، حتى تقبيل الركن اليماني ما ورد عن الصحابة. طيب غير ذلك ما كانوا يتمسحون بها ويمسحون بها وجوههم. نعم الكعبة شريفة، لكن نحن نتعبد لله، نتعبد لله بهذا، فالتبرك بالمسجد الحرام يكون بالتعبد لله تعالى فيه. من التبرك كذلك التبرك بالأزمنة المباركة كليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بركتها تنال بقيامها وإحيائها والصلاة فيها. كذلك أيضا هناك أطعمة مباركة كماء زمزم، إنه ماء مبارك. طيب، أما التبرك الممنوع فله صور، منها التبرك بالقبور، وهذا أشد أنواع التبرك تحريما، كمن يأتي ويتمسح بالقبور، يتمسح بها ويتمسح بعتباتها، وهذا لا شك أنه لا يجوز، لأنه ما تمسح بها إلا لأنه يعتقد أن لها أثرا وأن للمدفونين فيها أثر عليه، هذا خطأ ولا يجوز. طيب الذي يأتي ويتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعلم أنه أصلا في الحقيقة لا يصل أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الموجود الآن جدار وراء جدار ثم وراءه جدار، وذلك العلماء لما سئلوا هل يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا لا بأس، لأن النساء في الحقيقة لا يصلن إلى القبر، وإنما هو يعني الحجرة، ومن وراء الحجرة الحقيقية جدار أيضا، فأصلا الحجرة الموجودة نحن لا نصل إليها، إنما هذا جدار من داخله الحجرة ومن داخلها جدار عليه القبر. وفي ذلك يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. إذن لا يجوز التمسح بهذه الأشياء، والتوسع في مثل هذه الأمور إنما ينشأ من يعني أننا ننسى الأصل وهو التعبد، فيصبح بعض الناس يتركون المشروع ويقفون عند الممنوع، وأنا رأيت في المسجد النبوي أنه مرة من المرات أراد رجل أن يمر فكاد أن يسقط على عمود فتمسك بالعمود ثم مضى، فجاء الذي من بعده وتمسح بالعمود والذي بعده تمسح بالعمود. لا شك أن هذا من الخطأ، الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يتوسع بمثل هذا الأمر. من التبرك الممنوع التبرك بمقامات الأنبياء مثل غار حراء وغار ثور، وهذا مما يعني يخدع به بعض التجار ضعاف الناس، ويذهبون بهم بأموال كثيرة حتى يصعدوا إليها ويتعبدون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رجع مرة أخرى إلى غار ثور، الصحابة ما نقل أنهم كانوا يصعدون إلى غار ثور، وتتوقعون غار ثور قريب، جبل يعني بعيد جدا، أنت كونك تزوره بعقيدة سليمة لا بأس لتنظر هذا المكان، لكن أحيانا الإنسان يتجنب الزيارة حتى لا يقتدى به، لأن بعض الناس إذا رأى الناس يزور ويصلي ويتصدق، وهناك يكتبون بعضهم دعوات. ولذلك عمر رضي الله عنه لما علم أنه هناك أناس جاءوا يصلون عند شجرة التي حصل عندها البيعة، أمر بقطع الشجرة حتى لا يتوسع الناس، وهذا موجود، يتوسع الناس في مثل هذه الأمور. من ذلك التبرك بأزمنة معينة مثل التبرك بالمولد، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا زمان شريف فنحن نتقرب إلى الله تعالى به، وربما يتهمون الذي لا يعني يحتفل بهذا اليوم بأنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وما احتفلوا وما أحيوا الليلة وما غيروا فيها شيئا عن بقية الأيام، على أنه أصلا لم يثبت بنص صحيح وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هو في شهر ربيع، لكن في أي الأيام اختلف فيه، المؤرخون اختلفوا. وأول من أحيى مثل هذا الاحتفال العبيديون الباطنيون، ولذلك الاحتفال بمثل هذه الأمور هو خلاف المشروع، والإنسان يتقرب إلى الله فليس له أن يتقرب إلا بما ثبت فيه النص. من التبرك الممنوع التبرك بذوات الصالحين، الصالحون يتبرك بهم تبركا معنويا يعني بالعلم بنحو ذلك، أما التبرك الحسي بذاته وبعرقه أو بثيابه أو تتمسح به هذا لا يصح، وهذا ما عليه أكثر العلماء. لذلك الصحابة ما كانوا يتمسحون بأحد من كبار الصحابة، والتابعون ما تمسحوا بالصحابة، وهكذا ما نقل أن أحدا تمسح بالشافعي أو تمسح بأحمد أو تمسح بمالك، فنحن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الباب يقع فيه بعض الناس، فتجد أنهم يتمسحون إذا وجدوا رجل صالح ربما يسلم عليه ثم يقول هكذا ويتمسح به، وهذا من الخطأ، هذا الرجل مثله مثلك، فقط النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح به، أما غيره ما تمسح وما تبرك الصحابة بأحد من أكابرهم ولا من جاء بعدهم. إذن ما العمل؟ العمل أن تتعلق بالله، ومثل هذه الأشياء لا أثر لها ولا ارتباط لها، وما رأينا أحد استفاد حينما تمسح برجل صالح. أيضا كذلك التبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد في الشرع، مثل التمسح بتربة المسجد مثلا، المسجد تصلي فيه فلا تتمسح به. إذن جماع القول أن البركة توقيفية لا يتوسع فيها، وإذا ثبتت البركة في شيء فإنما تثبت على وفق ما ورد، والبركة في كل شيء بحسبه. هذا الباب أيها الكرام وأيها الأحبة في الله حري بالعناية وبأن يذكر عند الناس. نحن لا ننكر البركة، لكننا نقول البركة في كل شيء بحسبه. هل من التبرك بالقرآن مثلا أن تعلقه في السيارة فقط؟ القرآن ما أنزل حتى يعلق، يتلى ويحفظ، وهكذا في بقية الأشياء. الذي ذهب منكم إلى الحج يجد أن هناك شيء اسمه جبل، جبل الإلال، العامة كما يقول علماء العامة يسمونه جبل الرحمة، يقول ابن تيمية ولا أثر له في الرحمة، وليس لهذه التسمية أصل، لكن يتعنى بعض الناس فيظن أنه لا ينال الرحمة إلا إذا صعد على هذا الجبل ويتمسح به، ورأينا هذا الشيء. طيب أنتم الآن ربما ترون صور أخرى موجودة عندكم من التبرك بأشياء وبمواقف وبمقامات، وبعضها ليس بصحيح، بعضها ليس بصحيح، كثير من مقامات الأنبياء لم تثبت، وقبور الأنبياء كثير منها لم يصح، لم يثبت أنه دفن هنا، ومع ذلك تجد أن من الناس من يتوسع في هذه الأشياء. فالواجب العناية بهذا الأمر والتصحيح، المعتقد الذي قد يقع عند بعض الناس. ولذلك المصنف عقد هذا الباب باب التبرك. أورد فيه حديث أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريبا أسلموا، فمررنا وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون، يعني يعلقون بها أسلحتهم رجاء أن يكون لهذه السدرة أثر على أن يكون سلاحهم قويا ونافذا ومصيبا. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إسلامهم جديد، ولكن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم فقال: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. لكن ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم. وهذا يفيدنا الإنكار وأيضا التماس العذر لحديث العهد في الإسلام. فأنت حينما تقابل أحدا من هؤلاء تلتمس له العذر وتصحح له وتقول: هذه الأشياء لا أثر لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ هذا الباب ثم نقف حتى نفتح المجال للأسئلة. تفضل يا شيخ. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وأن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح عبادة، فالإنسان يتقرب إلى الله تعالى بذبحه ويسمي الله تعالى عند الذبيحة. وعلى هذا ما دامت عبادة، القاعدة أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فإنه يكون حينها قد وقع في الشرك. وسيأتي أن للذبح لغير الله صور، لكن قال هنا: قل إن صلاتي ونسكي. النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله لرب العالمين لا شريك له. وقال: فصل لربك وانحر، أي انحر لله، ذبحك يكون لله. وقال: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا أولا. واللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فعل أمرا منكرا عظيما. لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين إما أن يكون مباشرة، وإما أن يلعن والدي غيره فيلعن ذلك الرجل والديه. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لعن الله من آوى محدثا. المحدث من الإحداث في الدين، يكون عنده إحداث بدعة وأنت تؤويه وتدافع عنه وتحميه. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض الذي يسمى المراسيم التي تعرف بها أملاك الناس، مثلا هذه القطعة لفلان والحد إلى هنا، فيأتي على حين غفلة ويقربها حتى تتسع أرضه فيأكل مال غيره أو يستولي على ملك الناس، فهذا لا يجوز. قصد من هذا كله أيضا أن تعلم أن الذبح لغير الله لا يجوز، وللذبح لغير الله صور. أولا، الذبح عند القبور تقربا إليها، وهذا شرك أكبر. لما ذكرنا من أن الذبح عبادة لا يكون إلا لله، وبعض الأضرحة نسأل الله السلامة والعافية هيئوا مكانا للذبح، هذا الذي يذبح يتقرب إليها فصرف العبادة لغير الله، فالشأن خطير وعظيم. وبعض الناس في أزمان معينة، في أزمان أعياد هذه الأضرحة، ربما أتوا من أماكن بعيدة ومعهم الغنم ليذبحوا عندها، وهذا من تزيين الشيطان، وهو ذبح لغير الله وهو شرك أكبر. كذلك أيضا صورة أخرى، من ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله، كان يقول باسم المسيح أو باسم الولي فلان، هذا شرك، لأنه ذبح الذبيحة على غير اسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أيضا الذبح للشياطين حتى يستخدمهم، لأن الشياطين لا يمكن أن يخدموه إلا إذا تقرب إليهم. لذلك مثلا هذا الساحر، تتوقع كيف صار ساحر؟ بالقراءة؟ لا، ما صار ساحرا وما خدمته الشياطين إلا لما تقرب إليهم بالعظائم وبالشرك الأكبر بالذبح لهم. وكذلك أيضا من صوره من يذبح للجن، يقول حتى أدفع أذى، تجد أنه يأتي بذبيحة ويذبحها ولا يسمي الله عليها ويتركها، ويعتقد أن الجن تحفظه وتحمي ماله، وهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه من الشرك، لأنه ذبح لغير الله. فمثل هذه الصور من الشرك، وكما قلنا الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن وقع في شيء من هذه الأشياء فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى ربه سبحانه. ومن وجد شيئا من هذه الذبائح فلا يجوز له الأكل منها. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله فلا تأكل منه. نقف على هذا القدر ونفتح ما بقي من الوقت للأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب الدرس الثاني متى يا شيخ؟ متى؟ الساعة كم؟ الساعة الثانية إن شاء الله، الساعة الثانية ظهرا. طيب الآن المجال مفتوح للأسئلة، إذا كان منها مكتوب أو معه أوراق. جزاك الله خير. يقول بعض الرقاة يقرؤون القرآن في كوب من الماء ثم ينشر هذا الماء إلى طرف البيت، لا بأس كونه يقرأ في إناء ثم يصبه مثلا على أطراف من البيت، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا عند الحاجة، كما لو أنه توجس من البيت أنه يكون فيها شيء من الشياطين ونحو ذلك، فهذا من الرقية بالقرآن، فلو فعل ذلك فلا بأس إن شاء الله. أنا أسكن في جزيرة بالي، أكثر سكان هناك هندوس، فالمسلمين يضعون ويعلقون آيات القرآن على جدرانهم لمعرفة الناس أنه مسلم. يعني الأصل أنه لا يفعل ذلك، والمسلم يعرف بعقيدته، لكن إذا كان لا يمكن أن يتميز المسلم من غير المسلم إلا بهذا الشيء، وفي تمييز المسلم من غير المسلم مصلحة من حفظ دينه وحفظ ماله وحفظ يعني دمه، وعلقها لا باعتقاد إلا التمييز، فهذا يجوز. أما إذا كان يعني يمكن أن يميز المسلم من غير المسلم بغير هذا فإنه لا يعلقها. يقول هل يجوز الاعتماد إلى كتاب عقيدة واحد فقط أو إلى مؤلف واحد فقط؟ لابد أن تعلم أن عقائد العلماء وعقائد السلف متقاربة. اقرأ في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، ذكر عقائد السلف بالسند، عقيدة الثوري وعقيدة حماد بن سلمة وعقيدة الأئمة قبل المذاهب الأربعة، تجد أن أقوالهم واحدة وعقيدتهم واحدة، لكن كونك تأخذ كتابا من كتب العقائد واحد لخص لك العقائد هذا بحد ذاته يكفي. وإذا أراد الإنسان أن يتوسع فكلما زاد من كتب العقائد فهو فيه فائدة، لا يخلو كتاب من زيادة فائدة. لكن هل يحتاج الإنسان إلى أن يدرس كل عقائد السلف؟ لا حاجة. لذلك أنتم تدرسون مثلا كتاب واحد من كتب العقيدة، هذا الكتاب قد يكون لخص، كما كتب الفقه، هل تحتاج إلى أنك تدرس كل كتب الفقه؟ متن أبي شجاع كلها متقاربة، في الحنابلة مثل المتون متقاربة، فواحد يقوم مقام البقية. وكما قلنا المتخصص وطالب العلم كلما زاد فهو أنفع له. يقول هل قلنا أن في مسألة التميمة اختلف فيها العلماء، هل يجوز خلاف في مسائل العقيدة؟ هناك مسائل في الاعتقاد لا خلاف فيها، وهناك مسائل في العقيدة وقع فيها الخلاف، فما وقع فيه الخلاف لا يضلل فيه أحد. مثلا اختلف أهل العلم في العقيدة، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ الصحيح والأرجح أنه لم ير ربه، قال نور أنا أراه، لكن من قال بقول وعنده دليل تمسك بدليل، نحن لا نقول أنت ضال، وإنما نقول أخطأت في هذه المسألة. اختلف السلف في التفضيل بين علي وعثمان، ليس في الخلافة وإنما في الأفضلية، والأكثر على أن عثمان أفضل، لكن من ذهب إلى أن علي أفضل من عثمان، ليس إلى أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، وليس أن علي أحق بالخلافة من عثمان، فهذه وقع فيها الخلاف، لكن أكثر السلف على خلافة على تقديم عثمان على علي في الأفضلية، كما أنهم يقدمونه بالإجماع على علي في الخلافة. هذه مسائل وقع فيها الخلاف، ومن ذلك هذه. طيب، يقول: رجل يرقي غيره ثم قرأ الآية في القرآن ويعتقد بقراءته أنه يقتل الجن أو يحرق الجن. الجن عالم خفي ولا نراه، ولذلك مثل هذه الأمور يعني لا يتوسع فيها، لأننا لا نرى الجن. الله يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالذي يقول أنه يخنق الجن مثلا أو يصيب، أحيانا يكون الذي يتألم المرقي، ومثل هذه الأمور الإنسان يكون منها على توجس، لا يتوسع في هذه الأمور. لأن حتى الراقي لو سألته: أثبت لي أن الآن هذا الذي قتلته جني، ما عنده دليل أبدا، لا يستطيع أن يأتي بدليل. لذلك أنت أيها الراقي، أنت لست محتاج إلى مثل هذه الأمور، أنت دورك يكتفي عند الرقية. قتل الجن هذه الأمور دعها، القرآن بحد ذاته كافي. وأما التوسع في مثل هذه الأمور، لا ينبغي التوسع في مثل هذه الأشياء. يقوم اللبس من من الناس استخدموا الحلقة من الأطباء وقالوا: هذه الحلقة تؤثر. أنا ما فهمت السؤال، لكن لعله يقصد هناك شيء يباع في الصيدلية، استوارة مغناطيسية، ويقول أنها تؤثر في تهدئة الأعصاب هكذا. ومثل هذه يعني سئل عنها العلماء وأفتى كثير منهم بالامتناع عنها، لأن تهدئة الأعصاب شيء محسوس ولا شيء معنوي، ما تراه ولا تستطيع أن تثبته، وربما مع الوقت يتعلق ليس بتهدئة الأعصاب فقط، وإنما بكل شيء. وإغلاق مثل هذه الأبواب التي يعني يدخل الشيطان من خلالها مطلب راحة الأعصاب، تحتاج لأنك تجلس هادئ وتقرأ قرآن سترتاح أعصابك. لكن مثل هذه الأمور يعني فيها شيء يعني غير محسوس، فينبغي على الإنسان أن لا يستخدمها. نعرف أن تقسيم التوحيد هو تقسيم ذهني، نرجو منكم بيان تاريخ هذا ومتى بداية هذا التقسيم. تقسيم التوحيد إلى قسمين ذكره ابن رجب وذكره ابن تيمية وذكره غيرهم، وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وجد قبل عهد محمد بن عبد الوهاب. ونحن كما قلنا قبل قليل، عد التوحيد نوع واحد، ما في إشكال، لا بأس، دعك من كل التقسيمات، لكن ماذا تفهم من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ توحيد أنك وحدت الله في أسمائه وصفاته، ممتاز. ماذا تفهم من قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ أنك تفرد الله بالعبادة، ممتاز. هذا الذي نريده، سواء استخدمت هذه التقسيمات أو ما استخدمتها، هذه أشياء لا تشكل عليك. كما قلنا هي تقسيمات ذهنية فقط، يعني كما أنهم يأتون في الطهارة ويقول: المياه ثلاثة أقسام، ممكن يقول: من أين لكم أن المياه ثلاثة أقسام؟ الله جعل الماء واحد. نقول: نعم، الماء واحد، لكن هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا. فلا تتوجسون كثيرا من هذه الأشياء. هل الكي والتداوي بالدواء ينافي كمال التوحيد؟ لا ينافي التداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزله دواء. وكذلك الكي أيضا لا ينافي كمال التوحيد، لكنه لأنه فيه إيلام فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي بغير الكي، بغير الكي. ما حكم اعتقاد يعني أن الأشياء لها بركة ولكن ليس هناك دليل يدل على ذلك؟ كما قلنا أن البركة يعني ليست بالاجتهاد، وإنما لا بد من دليل، وإلا لتوسع الناس واتخذوا كل شيء، يعني كل أحد يعتقد أن شيء فيه بركة، فلا بد من أن يكون بدليل. شاهدنا في وسائل الإعلام في بلاد تركيا لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الخبر صحيح؟ بعضهم يقول الآن أنهم وجدوا شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إذا وجدت شعرة تحتاج إلى دليل. يعني الإمام أحمد يقول لأن تكون عندي شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كذا وكذا، لكن من يثبت لك بعد 1400 سنة وبعد انقطاع زمان وسنوات أن هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى دليل. طيب هذا يقول هل شيء من ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا زال موجود في هذا اليوم؟ لا، لا يوجد شيء من ذاته صلى الله عليه وسلم. إذا فعل رجل الزنا ثم تاب لله ثم غفر الله، هل في يوم الآخرة يحاسب على هذا الذنب؟ إذا صدق في توبته لا يحاسب على هذا الذنب، فالله تعالى قال حينما ذكر الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل زواج الرجل بالمرأة بسبب ما حكم زواج الرجل بالمرأة بسبب السحر؟ أنا ما فهمت السؤال، يعني كيف؟ يعني يقصد أنه سحر حتى يتزوج هكذا؟ الزواج صحيح، لأنه أصلا حصل منه إيجاب وقبول، لكن إذا أفاق وزال سحره وأراد أن يطلق فالطلاق صحيح. طيب ما حكم أخذ العلم من الرجل الذي يقول أن الله ليس في السماء؟ النبي الإمام ابن محمد بن سيرين يقول العلم هذا العلم دين، فأخذوا فانظروا عمن تأخذون دينكم، فاحرص على أن لا تأخذ العلم والعقيدة إلا ممن تثق في عقيدته. نعم قد يكون مثلا هناك شخص عنده خلل في عقيدته وأنت تأخذ عنه مثلا علم النحو، هنا إذا لم تجد غيره وما كان في البلد إلا هو وهو فاسد في عقيدته وأنت تأخذ عنه علما ليس من علوم العقيدة فلا بأس في هذا، إلا إذا خشيت أن يعني يفتتن به الناس ويحسن الظن به فلا تأخذ عنه. هل الجنة التي كان آدم عليه السلام فيها هي الجنة التي سيدخلها؟ ابن القيم في كتاب حادي الأرواح تكلم عن هذه المسألة بقرابة 100 صفحة، هل الجنة التي أنزل منها آدم هي جنة الخلد أو هي غيرها؟ وذكر أدلة هذا القول وأدلة هذا القول ثم ما رجح، ولكل من القولين أدلة. وهذه المسألة من المسائل أيضا التي لا يضلل بها من ذهب إلى أحد القولين، يعني المسألة لو نظرت هناك أدلة لهذا القول وهناك أدلة لهذا القول، يعني من الأدلة التي يقولون التي قال فيها أنها ليست جنة الخلد أن من دخل الجنة لا يبأس ولا يخرج منها، وهكذا لكل من القولين أدلة، المسألة الكلام فيها يطول. أخيرا يقول: هل يجوز لنا أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قصده أنه يتوسل بدعائه فيقول مثلا: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح. اللهم إنا نتوسل إليك بطاعتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز. أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. والدليل أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبت السماء نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، في حياته يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه ويقول: ادعو الله أن يغيثنا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فادعو يا عباس. ما قال نتوسل إليك بالعباس، وإنما قال بدعاء العباس. وعلى هذا من الأدعية البدعية أن يأتي أحد ويقول: اللهم إنا نتوسل إليك بالنبي، فهذا من الأدعية البدعية. لكن تتوسل بعبادتك لله أو باتباعك للنبي، هذا عمل صالح، عمل صالح فيصح. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأسئلة من الرجال ومن النساء. طيب، إذن الدرس الثاني تأخذون أسئلة النساء، لأنه أو أنكم يعني تفوضون شخصا يحضر الأسئلة من النساء حتى يكون من باب العدل. الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. Thank you.